ذكرتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي كيف الحصول على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الطريق كثرة الصلاة عليه، ثم توقف الحديث لصلاة العشاء. نرجو التكرم بإتمام شرح هذا الموضوع ليعم النفع على الجميع، وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل موهبة، يعني يوهب لك هبة من الله. وبدام هو هبة من الله، عطية وهدية ونعمة، يبقى أول حاجة نعملها أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب رسوله عليه الصلاة والسلام. وطبعا انتوا عارفين الدعاء اللي دايما كنا بندعيه سوا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. فبديهي قوي أن أول خطوة أنك لازم دايما تدعي، وعقب كل صلاة وفي كل وقت تحس فيه بالتجلي أو بالانشراح، اللهم ارزقني حب رسولك صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة. الحاجة التانية طبعا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقلب واع، بقلب واعي. لان ساعات الانسان يعتاد وقال صلى على سيدنا محمد وصلى على سيدنا محمد وصلى على سيدنا محمد، يقولها لكن فكره ايه؟ مش معاه، فكره سرحان. لكن احنا عاوزين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنستوعب كل حرف، كل ايه؟ كل حرف. زي ما بتيجي تسمع الحديث كده ويأثر فيك الحديث تقول ايه؟ عليه الصلاة والسلام. بتقولها كده وانت ايه؟ وانت منفعل. فخلي صلاتك عليه دايما وهي بالايه؟ بالاحساس ده، بالانفعال ده. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، لازم تشعر وتحس بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انت المستفيد منها اولا واخيرا. اما هو عليه الصلاة والسلام فلا يستفيد من صلاتك، لان الله صلى عليه قديم. ولازم تشعر انه الامر الوحيد الذي امرنا به الله تبارك وتعالى وبدا به نفسه هو الصلاه على النبي. يعني ربنا تبارك وتعالى له اوامر كتير، امرنا بالصلاه، امرنا بالصدقه، امرنا بالصله، امرنا بالعفاف، امرنا بالطاعات، امرنا بامور كثيره. لكنه حين امرنا بالصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدا بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استوعب المعنى ده، استوعبه عشان تفهم انت لما بتصلي عليه يبقى انت بتعمل ايه؟ يبقى انت المستفيد. يبقى انت المستفيد اذا كان ربنا بيصلي عليه، يبقى انت مش هتصلي عليه. وبعدين طبعا لازم تستشعر فضله عليك. طبعا لما أمرنا الله تبارك وتعالى ببر الوالدين، يمكن العلة ظهرت في قوله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وكأن العلة في طلب البر ما فعله بك ولك ومن أجلك أبواك منذ الصغر. فإذا كان الأمر بالبر عقب الأمر بالتوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء الأمر بالبر عقب الأمر بالتوحيد، لأهمية بر الوالدين. وأنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكبر الكبائر التالية مباشرة للشرك هو العقوق. أكبر الكبائر الشرك بالله، وبعدين بعديها على طول عقوق الوالدين. طب إزاي يبقى أكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين، وأكبر البر بعد التوحيد بر الوالدين؟ ليه كل ده؟ من أجل ما فعله بك وأنت صغير. عملوا فيك إيه؟ نشأ الجسد وحمي الجسد من التلف ومن المرض ومن البرد ومن الجوع، مش كده؟ رعوا إيه فيك؟ جسمك، فأكلوك، فكبروك، حموك ونظفوك، لبسوك ودفوك، مش هو ده اللي عملوه؟ طيب لما نيجي نشوف بقى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ونلاقي انه اللي عملوه ابوك وامك في جسمك عمله هو في روحك وقلبك، في روحك وقلبك، تستشعر الفضل، تستشعر ايه؟ الفضل. وتحس انه لما كان بيقول انه مثلي ومثلكم كرجل استوقد نارا فاخذ الفراش يعمل ايه؟ يتقحم في النار، وانا اخذ بحجزكم. يعني انتوا عاملين زي الفراش بترموا نفسكم في النار، وانا بعمل ايه؟ عمال اجري امسكك من وسطك واجرك عشان ابعدك من النار احسن تقع فيها. فشوف بينجيك من ايه بقى؟ بينجيك من النار، وبينجيك من غضب الجبار، وبياخد بايدك ويوريك السكه، ويوريك السكه للنعيم المقيم وللجنه ولرضوان الله تبارك وتعالى. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه لازم تستشعره، لازم تستشعر ده عمل فيك ايه، وبعدين تستشعر انه لم يستاثر نفسه ابدا على اصحابه في امور الدنيا، ولم يستاثر نفسه ابدا على امته في امور الاخره. ولذلك تجد في الموقف العظيم لما الكل بيقول نفسي نفسي نفسي، الانبياء والرسل، وهو يقول انا لها انا لها، ويصل الى مقام القرب ويسجد تحت العرش، وربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ما يقولش نفسي هنا، اول كلمة ينطقها يقول يا رب أمتي، يا رب أمتي شيء ولما ربنا سبحانه وتعالى يوصف مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم نحونا، يوصف مشاعرها في كلمتين اتنين بس، يقول فيهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وبعدين بقى وبعدين هتخلوني أقلل من الكلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شوف بقى اللي أولى بيك من نفسك ده يبقى إيه؟ ما تقالتش في الأب والأم، ما تقالتش في الأب والأم، تقالت في سيد الخلق. دي مشاعر كلها لازم تستشعرها، لازم تحسها. بالإضافة بقى إلى لولا رضاه لانعدم القبول، لولا شفاعته ما كان للنجاة حصول. لازم تعرف دي، لازم تعرف دي. لولا هديه ما صح منك وصول. دول تلات نقط أنا بقولهم وعشان تستوعبوهم. لولا هديه ما صح للعبد وصول، لولا رضاه لانعدم القبول، لولا شفاعته ما كان للنجاة حصول. طب اقول لي بقى، طب اقول لي بقى فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ كل دي مشاعر تستشعرها، تقولها لنفسك، ترددها بصفة مستمرة، مش قاعدة وتاخدك الجلالة وخلاص. لا، ده انت بصفة مستمرة كل ما تصلي عليه، وانت بتصلي عليه بتصلي عليه ليه؟ لان لولا رضاه لانعدم القبول. بتصلي عليه ليه؟ لان لولا هديه ما صح مني وصول. بتصلي عليه ليه؟ لان لولا شفاعته ما كان لنجاتي حصول. وهكذا تستشعر ده وانت بتصلي عليه. بعد كده تحاول انك تقلده، تقلده في كل حاجه. كان بياكل ازاي؟ كان بياكل ازاي؟ كان بيقعد على الارض؟ كان بينام ازاي؟ بينام على جنبه اليمين. كان بيقول ايه قبل ما ينام؟ كان بيقول ايه لما يصحى؟ كان بيقول ايه لما يبدأ الصلاة ويقولوا له يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ إسكاتك قبل القراءة ماذا تقول؟ فشرح وقال لنا بيقول ايه، كان بيقول ايه قبل الفتحة؟ السكوت اللي بيسكته الإمام ده وهو بيصلي، يقول الله أكبر ويسكت، وتقعد انت تستنى يقرأ الفتحة ما قراش، بيقول ايه الإمام ده سكت ليه؟ بيقول ايه؟ بيقول اللي كان بيقوله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. كان بيقول ايه؟ تقوله لما كان بياكل كان بيقول ايه؟ لما كان بيلبس كان بيقول ايه؟ لما كان بيركب كان بيقول ايه؟ مش لما كان يلبس كان يقول اللهم اني اسالك خير هذا اللباس وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له، الحمد لله الذي كسانا وكفانا واوانا، مش كده؟ وكان يلبس الجديد ويتصدق بالقديم. لما كان ياكل كان يقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. كان بيقول إيه لما يأكل؟ كان بيقول إيه لما يشرب؟ كان بيقول إيه لما يركب؟ كان بيقول إيه لما يجي ينام؟ كان بيقول إيه لما يصحى؟ كان بيلبس إزاي؟ بيتوضى إزاي؟ بيصلي إزاي؟ بيأكل إزاي؟ بيشرب إزاي؟ بيخالق الناس إزاي؟ بيعامل الناس إزاي؟ بيعامل مراته إزاي؟ ها؟ عشان كده هو قال إيه؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. إيه؟ مين؟ أحاسنكم أخلاق. ليه؟ لأن هو نموذج للخلق الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم. هو النموذج، هو السنة، هو القدوة، هو الأدوة، القدوة هو الأسوة، هو النبراس، هو الهدف كده نشوفه ونحاول إيه نوصل. فكلما اقتربت من المقام بالتقليد والاتباع، كلما قربت منه بالقلب والحب وما إلى ذلك. يعني دي خلاصة كده لكيفية الوصول إلى حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الرسائل التي وصلتنا منكم الآن، يقول صاحب هذه الرسالة: بلغتم من العمر 35 سنة والحمد لله، وطوال هذه الفترة آكل بيدي اليسرى، حاولت دون جدوى أن آكل بيدي اليمنى ولا أستطيع، فما هي نصيحتكم التي تعودنا عليها كي نتغلب على هذه الظاهرة، حيث أنني أعاني معاناة شديدة جدا من هذه الحالة وذلك في كل وجبة أتناولها؟ شوف، المسألة سهلة جدا، يعني انك تعند مع نفسك تاكل بيدك اليمين هتتعب. انت ما عندكش صبر، انت بتيجي تاكل باليمين ما بتعرفش تمسك المعلقة مثلا، او تمسك اللقمة ما بتعرفش فبتزهق بتتضايق على طول، تعمل ايه؟ الجوع يخليك تسيب بقى الشغلانة وتاكل بيدك الشمال. انما لو عاندت مع نفسك وبدل ما تاكل في 10 دقايق كل في ساعة، كل في نص ساعة، كل على مهلك، ودربت نفسك، ثق انك هتتغلب على هذه الآفة. دي آفة. وانا زمان قريت حكاية غريبة جدا، سمعت او قريت بس مش فاكر قريت ايام ما كنت يعني بنقرأ كتير، قريت انه ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين اكل معه اكل بيده اليسرى، فقال كل باليمنى، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما رفعها بعد ذلك، لزقت إيده جنبه بقى اتشلت. فمعرفش يعني قريتها فين دي وإيه مدى صحتها، لكن يعني بقول نجرب نجرب. قاوم وحاول تاكل بيدك اليمين، ومهما طال بيك الوقت ما تاكلش بالشمال. هتعمل ايه؟ ما انت لازم تاكل، لازم هتاكل، فمش هتاكل بالشمال، حطها في جيبك وانت تاكل كده وما تاكلش بيها. هتعمل ايه؟ هتقوم من غير اكل، قوم من غير اكل والطاقة اللي وراها هتعمل ايه؟ هتسيب نفسك تموت ولا هتعمل ايه؟ هتاكل الانسان المخلوق الوحيد في هذا الوجود اللي ممكن يتأقلم مع أي حاجة. تشوف الإنسان المرفه اللي مولود وفي في في رفاهية، وتبص تلاقي رجليه لو مشي حافي شوية تنقح عليه أو توجعه أو ما يعرفش يمشي حافي ورجليه ناعمة جدا، وتشوف الإنسان الفلاح اللي ماشي حافي تلاقي رجليه كونت نعل. مش حقائق، تلاقي على طول رجله تخينة كده مألحفة كده مكونة نعل من الجلد الميت، لدرجة ان لو دخلت في رجله ازازة ما يخرج دم. والله ما يخرج دم ليه؟ لان الازازة دخلت فين؟ في الخف اللي ربنا كونهونه. سبحان الله، ربنا تبارك وتعالى من رحمته بالانسان انه بيتأقلم. بدليل لك انت بتشوف ناس عايشة في الاسكيمو في تحت التلج تحت الصفر 6 أشهر ضلمة، هذا وقاعدين في البيوت تلج مش كده؟ طب عايش ازاي ده وانت شوية هواء الحافوك تاخد انفلونزا وترقد؟ وفي ناس عايشين في في في في خط الاستواء، ماشي راسه عريانة في الشمس درجة الحرارة 50 و55 وعادي مفيش حاجة، قاعد سعيد جدا مبسوط مفيش حاجة، لا عايز مروحة ولا عاوز تكييف ولا حاجة. وانت لو مشيت في الشمس شوية والدنيا حررت شوية يجي لك ضربة شمس، مش متعود. فالانسان المخلوق الوحيد في هذه الدنيا اللي يتأقلم على اي حاجة. فثق ان مشكلتك مشكلة تافهة وبسيطة جدا، بعزيمة منك وبإرادة هتحلها. نعم. ذكرتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي كيف الحصول على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الطريق كثرة الصلاة عليه، ثم توقف الحديث لصلاة العشاء. نرجو التكرم بإتمام شرح هذا الموضوع ليعم النفع على الجميع وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل موهبة، يعني يوهب لك هبة من الله. وبدام هو هبة من الله، عطية وهدية ونعمة، يبقى أول حاجة نعملها أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب رسوله عليه الصلاة والسلام. وطبعا انتم عارفين الدعاء اللي دايما كنا بندعيه سوا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. فبديهي قوي ان اول خطوة انك لازم دايما تدعي، وعقب كل صلاة وفي كل وقت تحس فيه بالتجلي او بالانشراح، اللهم ارزقني حب رسولك صلى الله عليه وسلم. دي اول حاجة. الحاجة التانية طبعا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقلب واعي، لان ساعات الانسان يعتاد اللهم صل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد، بيقولها لكن فكره مش معاه، فكره سرحان. لكن احنا عاوزين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنستوعب كل حرف. زي ما بتيجي تسمع الحديث كده ويأثر فيك الحديث تقول عليه الصلاة والسلام، بتقولها كده وانت منفعل. فخلي صلاتك عليه دايما وهي بالإحساس ده، بالانفعال ده. دي النقطة التانية. النقطة الثالثة، لازم تشعر وتحس بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنت المستفيد منها أولا وأخيرا، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يستفيد من صلاتك لأن الله صلى عليه قديم. ولازم تشعر أنه الأمر الوحيد الذي أمرنا به الله تبارك وتعالى وبدأ به نفسه هو الصلاة على النبي. يعني ربنا تبارك وتعالى له أوامر كتير، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصدقة، أمرنا بالصلة، أمرنا بالعفاف، أمرنا بالطاعات، أمرنا بأمور كثيرة. لكنه حين أمرنا بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فقال إن الله

فماذا تفعل الآن؟ ولا حاجة، غفر الله لك، استغفر الله تبارك وتعالى وخلاص، ما جرش حاجة. سيدة بلغت من العمر 65 سنة، نوت الحج هذا العام فلم تلبث أن أتممت الإجراءات فمات زوجها، وأفتها بعض العلماء بتأجيل الحج هذا العام لعدم تمام عدتها، تسأل ما الحكم في ذلك؟ لا، سيبك من الكلام ده، لأنك أنت إذا كان سنك 65 سنة والمرأة في العدة، طبعا عدة المتوفى عنها زوجها 14 أشهر، لكن أنت من اللائي يئسن من المحيط، هذا ما أعتقد والله أعلم. فإذا كنت من اللائي يئسن من المحيط وفي هذا السن وأتممت إجراءاتك ومسافرة في رفقة مأمونة، توكلي على الله، والحج فريضة، فريضة تؤدى. وإذا استطاعت الزوجة أن تؤدي فريضة الحج من حيث الرفق والصحة والمال، فمنعها زوجها وهو حي حجت بعصيانه، تعصيه وتحج. أيوة، لا طاعة لمخلوق في معصيات الخالق. فإذا كان جوزك عايش وقال لك لا ما تحجيش، اللي هو مفروض تطيعيه، وانت عليك الفريضة ومقتدرة ماديا ومعاك الرفقة المأمونة، أخوك أو خالك أو عمك أو أبوك، وجاه جوزك منعك، لا تطلع تحج، ما تسمعيش كلام. فمع احترام الشديد للعلماء الذين أفتوك في هذا الشأن، أنا أعتقد والله أعلم بالصواب إن حجك هذا العام صحيح، مش بس صحيح، واجب. واجب، أدركي نفسك وأدي فريضة ربك. فحدش ضمن عمره، محدش إيه ضمن عمره، توكلي على الله. نعم. عند تفسير فضيلتكم لآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن من سورة النور، ذكرتم فضيلتكم أن إحدى الآراء في تفسير الزينة هي الحلي التي تلبسها المرأة، والسؤال هل لبس المرأة للذهب والحلي خارج منزلها وهي ظاهرة حرام؟ نحن لن نعتقد ذلك، لكن أمانة العلم أنا في زمان حكيت لكم، حكيت لكم أنه أنا في البداية، احنا كنا بنفسر ربع كامل في الخطبة، كانت الخطبة نصف ساعة بداية بقى، ولسه الناس مش متعودة وعلى تفسير القرآن وكده، ولسه العلم ما انغرس في نفوسنا، فكنا طبعا لسه بنبتدي واحدة واحدة. كنت منهاجي في التفسير اني بقول الرأي الأرجح وخلص، ما عايز أوفر وقت بقى، هقول قالوا وقالوا وأقبل قالوا عادوا، هي كلمة واحدة وخلاص. فلو انت هتقارن دلوقتي بين تفسير الربع الأول من البقرة وتفسير الربع الأول من البقرة المرة دي، هات شوف دي خد نص ساعة وده خد كم شريط؟ الربع الأول خد كم شريط؟ 3. طيب 3 شرايط بساعة ونص، يعني بساعة 3 ساعات يعني، وده خد نص ساعة. المهم أنا كنت بفسر بقول أرجح الآراء. ففي يوم من الأيام بعد صلاة الجمعة، بعد ما صليت، جه واحد عرفني بنفسه، كان من رجال القضاء على ما أعتقد، قال لي أنا قاضي محكمة كذا أو حاجة زي كده، كان مهذب جدا ومؤدب جدا، وكنت في سورة النساء على ما أعتقد. فقال لي سيادتك قلت في الآية كذا، قلت كذا، قلت له أيوة. قال لي هل كان تحت نظر سيادتك إن فيه رأي بيقول كذا؟ قلت له أيوة تحت نظري، لكن ما حبيتش أقوله علشان ما طولش في الوقت نفسه، أنا بقول ما أعتقد أنه الأرجح. الرجل ده أنا ما شفتوش من يوميها، شوف بقى من كام سنة دول، الله أعلم هو فين دلوقتي، وأتمنى أن أشوفه، أتمنى أن أشوفه يقول لي أنا اللي أنت حكيت عني، أتمنى أشوفه طبعا، أحييه وأسلم عليه. بعد ما مشي وأنا مشيت ما نمتش ليلتها، ما نمتش، لأن قلت الله، طب أنت بتقول، طب الراجل صحيح بيقول لك هل كان تحت نظرك، طب معنى كده أنه هو أرى الرأي ده، طب أنت من يضمن لك أن غيره أرى رأي آخر. طب أنت لما تقول كده وكأنك تلزم الناس برأي واحد أو كأنك تلزم الناس بما تعتقد، فالمفروض الأصح إنك تقول اتقال كذا قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل، وكل واحد حر ياخد إيه اللي هو يريحه، وللقرآن وجوه، مش كده برضو؟ ولن تبلغ درجة الفقه حتى تعلم أن للقرآن وجوها. يبقى لازم أقول الآراء، ولذلك هتجد أن أنا ابتديت بقى من بعد كده من سورة المائدة يمكن ابتدى الكلام يتغير، ابتدى بقيت أقول إيه اتقال كذا واتقال كذا واتقال كذا واتقال كذا، وساعات أقول الرأي الأرجح كذا والرأي ده راجح وده مرجوح، وساعات أسكت إذا كانت الآراء إيه متساوية. من هنا الست اللي بتسأل إن أنت قلت إن زينة المرأة اللي موجودة في الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إن بعض الآراء قالت إن الزينة المقصود بها هنا إيه الحلي، الحلي ده رأي أنا قلته، لكن أنا شخصيا أعتقد إنه رأي مرجوح. ليه؟ لأنه في أحاديث بتدل على إن النساء أيام الصحابة كانوا بيلبسوا الحلي وكان ظاهرا، في أحاديث من ضمنها إنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوما ثم ذهب إلى النساء ومعه بلال. بلال وبلال كان عامل إيه؟ فرد حجره ووعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فأخذنا يهوينا. والحديث بقى للفواتخ الخواتم يعني ها والحلقان وكده، ويرموها في ثوب إيه بلال، يبقوا كانوا لابسين إيه الحلي بتاعهم، وكانوا فين في المسجد، يبقى مشوا في الطريق وهم لابسين إيه الحلي. بالإضافة إلى الحديث الشهير الحادثتين اللي حصلوا ورا بعض في قلادة السيدة إيه عائشة، وإن كانت طبعا السيدة عائشة في ذلك الوقت طبعا في الهوادج، في الهوادج، لكن أهي كانت لابسة ها. فإحنا بنعتقد أن الحلي ليس مقصود بالزينة التي لا تبدأ إلا لبعولتهن، فلا بأس أن المرأة بتلبس بعض الحلي وما إلى ذلك. لكن اللي أنا بعترض عليه بقى أنه الزينة دي تبان أو ينشأ من لبسها أن تظهر المرأة ما لا يحل إظهاره، واضح؟ فتشمر بقى كمها كده عشان تبين إيه الغوايش، يبقى هنا الحرام مش في الغوايش، الحرام في ايه في درعها. الستات اللي بتلبسوا البنيه ويعملوا كده وينزلوا ايه الحلق مدلدلينه منين من ودانهم، بتبقى كده منظرها مش حلو ها، الحلق اللي مدلدل من الودن لانها ابدت جزء منين من الودن، فبيبقى المنظر ده مش طيب يعني. نعم. تقول والدتي اقسمت بالمصحف الشريف ألا تخطب لشاب ولكنها تمسكت به وخطبت فعلا له، فهل على والدتها كفارة لهذا؟ طبعا أهي دي بقى اللي قالت لك الآراء. لو رجعت بقى للآية بتاعت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارتهم، لو رجعت للآية دي هتبقى حدوتة. ليه؟ لأن من ضمن اللي أنا قلته إن من ضمن الآراء اللي اتقالت في الحلف بالمصحف قالوا إن الحلف بالمصحف ما يبقاش حلف، وقلت من ضمن الآراء إن الحلف بالمصحف كالحلف بالله لأنه كلامه فهي صفة من صفاته ففيه الكفارة، وقلت إن من ضمن الآراء إنه الحلف بالمصحف كفرته لكل آية كفارة بعدد آيات المصحف، والمصحف عدد آياته يزيد عن 6000 آية، فاللي يحلف بالمصحف غلط كفرته 6000 كفارة، 3 أيام صيام إذا كان هيصوم، 3 أيام في 6000 ب18,000 يوم صيام. رأي من الآراء، رأي. شوف ازاي ما. فأنا بعتقد إن الأم بقى طبعا تاخد إيه؟ تاخد بالرأي اللي هو أوسط المسائل، اللي هو بيقول إنه الحلف بالمصحف كالحلف بالله، لأن المصحف كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فعليها كفار. تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تصوم 3 أيام حسب مقدرتها المادية. يعني الصيام لا يكون إلا للي ما يقدرش يطعم 10 مساكين، مش لاقي يأكل نفسه هيأكل 10 مساكين أو ده اللي يصوم. إنما اللي لاقي يأكل نفسه ده وبيأكل ويقدر يأكل 10 مساكين ما يصحش إنه يصوم 3 أيام، فتكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. يقول صاحب هذه الرسالة: إذا لم يقم والديه بتربيته مطلقا فهل لهم عليه حقوق؟ طبعا. لو انه اتولد وابوه وامه ماتوا على طول، امه ماتت وهي بتولده وابوه مات بعد السنة، او اتجوز وسابه، سابه لسته، او سابه في ملجأ، هل الاب والام عليه حقوق؟ ليه؟ لانهما سببا في وجوده، في وجوده اولا، وان لم يربيه. ولذلك هتبص تلاقي واحد لما راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي شيء بعدما وفاتهما؟ قال: نعم نعم. قال له ايه؟ هتحكي له بقى. قال له: ان ايه؟ ان تصل رحمك التي لا رحم لك الا ايه؟ من طريقهما، ان تنفذ عهدهما، ان تصل اهل مودتهما، ان تستغفر لهما، ان وان وان وان بعد ما يموتوا كمان. فلو ان الاب والام ما ربكش ابدا، انت مامور ببرهما. وكمان لما ربنا امر ببر الوالدين ما قالش الوالدين اللي بيصلوا ولا اللي بيسكروا، ما قالش: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. قال الوالدين الذين ربياك، قال بالوالدين الذين يصليان، قال بالوالدين الصالحين، ولا قال ايه؟ بالوالدين. طب فوجئ كبر واسلم، كبر على الاسلام ومسلم، وفوجئ ان ابوه متجوز واحده جرجيه، جرجيه بتروح الكنيسه ومن حد، هو بيجي الجامع عندي وامه بتروح الكنيسه، يعمل ايه؟ امه كافره بقى ويسب لها الدين؟ لا، امه لا حقوق عليه، يبرها زي لو كانت مسلمه، زي لو كانت مسلمه تماما. طب افرض مسكته وقالت له: يا ابني انت هتطلع خايف زي ابوك مسلم عبيط، انت هتطلع عبيط، الاسلام يا ابني غلط، وبدات تقول له: تعالى معايا الكنيسه، وعاوزاه يشرك، يعمل ايه؟ يحترمها ويتادب معاها ولا يطيعها. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. خطيره قوي مساله بر الوالدين، ربنا يجعلنا من البارين بابويهما، يعني في حياتهما وبعد مماتهما. هل استعمال بعض الشدة مع الوالد المريض من أجل تناول الطعام والدواء بناء على نصيحة طبيب مسلم حاذق ومن أجل مصلحته، وذلك بعد استنفاد كل وسائل الرجاء والمحايلة واللين، وهل يتنافى هذا مع البر بالوالدين، أما أن هذه الشدة من أجل الخير له تعتبر من باب الضرورات تبيح المحظورات، وتكون الشدة هنا هي الرحمة به في ذات الوقت لتناوله الطعام وأخذ الدواء؟ لا، توديك النار دي على طول، على طول توديك النار. يا بخد الدواء يا ابني، ولا دواء ولا بتاع، هو بقى في العمر فاضل حاجة؟ هتقول الدواء يا ابني، الدواء مر بلا ما، الشافي ربنا يا با، الشافي ربنا، لكن ربنا خلق الأسباب، ما تقوليش بقى اسباب ولا مش متخلص مش عايز الدواء. يا با اعمل معروف. طب عشان خط يا واد مش عاوز، امشي اطلع بره. يا با اعمل معروف بقى. طب تعالى بقى اديله بقى. جهنم وبئس المصير، جهنم وبئس المصير. شوف انت وانت صغير كان ابوك بتيجي الدواء ازاي، ياخدك ويشيلك ويحيلك ويديك قرش في ايدك ويقول لك طب خد، ويحللك الدواء بالسكر، ويعمل لك طول الليل على صدره عمال يرايح جاي بيك عشان ما تتعبش. لكن ما كانش بيضربك وانت رضيع، يضربك عشان تاخد الدواء، ما كانش بيحصل. استخدام الشده مع الابوين في كبرهما لإعطائهما الدواء حرام قطعا، ويؤدي إلى النار. الشافي ربنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اختص السن ده بالذكر، فقال إما يبلغن عندك الكبر. شفت ازاي؟ احدهما او كلاهما. ليه؟ هو ده مظنة الضعف بتاعهم، وهو ده مظنة ايه بقى؟ انه بقى مخه يبتدي يخرف ويبتدي يعود الى سن الطفولة، ويبتدي بقى طلباته تبقى كتيرة، وتبقى في اخر الدنيا يا ابني يا واد يا محمد يا محمد تجري انت، سيب اللي في ايدك وتجري. الراجل جراله ايه؟ ايه يابا في ايه؟ هو النهاردة ايه يا ابني؟ يابا النهاردة ايه؟ ما انت لسه سألني من ساعة، ما كل شوية سألني النهاردة ايه؟ النهاردة ايه؟ او مثلا تبقى انت قاعد جنب امك كل شوية تقول لك مين يا ابني ده؟ ياما ده ابني. ابنك مين فيهم؟ ابن الكبير. محمد. ازيك يا محمد؟ مثلا مين يا ابني ده؟ ده ابني يامه. ابنك مين؟ ابن الكبير. محمد. ازيك يا محمد؟ اهلا اهلا يا ستي. مين يا ابني ده؟ لا يا أم ابن الكبير. ابن الكبير مين؟ محمد. محمد هو محمد الكبير؟ ايوه يا أم هو الكبير. ازيك يا محمد؟ رابع مرة هتقول لها يا انت كل شوية يا أم تسعدني ميت، ما قلت لك يا أم 100,000 مرة محمد، انت هتروح في جهنم والعياذ بالله. ربنا يا ربنا يقينا الشر، ربنا نجينا، ربنا نجينا. ما هي بتعمل كده ليه؟ هي مش بتضايقك، هي مش هنا، هي خلاص ربنا سلب منها. ما هو لكي لا يعلمه بعد علم. شوف ازاي، يبقى نقصه في زياده وزيادته في نقص. خلاص زيادته في نقص، ونقصه فين؟ في زياده. هتعمل ايه؟ عشان كده مظنه الكبر بقى اللي المخ يبتدي يروح ويجي، ويبتدي النظر يضعف، تبتدي من السمع. يا ابني بتقول ايه؟ يا اما بقول لك يا ابني مش سامعاك. ياما هو انت على مزاجك ياما تسمعي اللي انت عاوزاه؟ ما انت كنت بتكلم مع مراتي دلوقتي قلت لي انت واد، انت بتقول ما تسمعتيني وانا بكلمك دلوقتي، ما انت سامعه تسمعي اللي على مزاجك، واللي مش على مزاجك ما تسمعيهوش، راح في جهنم والعياذ بالله. فالسمع بيروح، والنظر بيقل، والقوه بتضعف، والمخ بيروح، والمخ يودي ويجيب، وتبتدي بقى زي الطفل زي العيل الصغير. فقال ايه؟ فلا تقل لهما أوف. طبعا أوف دي أدنى شيء، أدنى شيء أوف. فإذا كان بينهى عن أدنى شيء اللي هو مجرد أنك تقول يا ابني مين ده؟ ابني أم ابنك مين يا ابني الكبير؟ محمد. أي محمد. إزيك يا محمد؟ يا ابني مين ده؟ ابني أم ابن يما. ابنك مين يما؟ الكبير يما. مين؟ محمد. اي محمد. ازيك يا محمد؟ يا ابني مين يما؟ ابني ابني ابنك. ابنك مين؟ ابن محمد. ايوه يما، ابن الكبير يما. ادي بقى، ادي اللي بيودي جهنم. هو ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بمثله ده وبتضحكوا عليه، ده هو ده اللي هيودي جهنم، هو ده اللي ربنا بينها عنه. ما فوق ذلك مش جهنم بقى، هبهب قعرها بقى قعر. هتديله الدواء ازاي؟ بالعيب بالعنف ازاي؟ انت اللي بيسأل ست ولا راجل؟ ايا كان اللي بيسأل ست ولا راجل. انا اتخيل نفسي انا دلوقتي، انا الشيخ ياسين قاعد على الكرسي بدي درس، وانتوا قاعدين قدامني دلوقتي، وعيالي قاعدين معاكم، ولادي اللي انا بربيهم وعيالي. انا اتخيل نفسي ان انا بقى كبرت، ويجيبني يمسكني كتف ايديا ويفتح بقي ويحط لي الدواء غصب عني. نهار اسود. ايوه في شفاء. لا مش عاوز، مش عاوز كده ولا لا؟ قول لنفسك، اسأل نفسك السؤال. انت دلوقتي اللي عنده عيل منكم يسأل نفسه السؤال، هل تقبل ان ابنك يكتفك ويديك الدواء بقى غصب عنك؟ تقبلها حتى وان كان في حياتك؟ اللي يقبلها يرفع ايده. طب شفت ازاي؟ طب هل تقبل انك انت مالكش نفس تاكل، بطنك مقفولة مش عاوز تاكل، مليت مفيش حاجة لها طعم، خلاص الدنيا راحت، وحبايبك ماتوا، وابوك وامك راحوا، بتحس بيهم بقى وانت كبير، كبير بقى عندك 70 سنة، تحس تقول يابا الله يرحمك يابا، ابوك مات سنه 40 سنة برضه هتقول له ايه؟ يابا يابا، واللي يشوفه معك قلت ابنك هتقول يابا برضو. ها ابوك فين وامك فين وفلان مات وفلان مات وفلان مات وفلان مات، عالم مات بحواليك، الدنيا ما بلهاش طعم، اصحابك راحوا والناس تخلت عنك واخوتك راحت وشبابك راح، جواك جواك عاوز وبراك مش قادر، جواك عاوز وبراك مش قادر. دي لوحدها وحشه قوي قوي. انا من صغري صاحبت ناس كتار كبار في السن عواجيز، كل صحابك كانوا عواجيز، ياما قعدت معاهم وياما سمعت. شوف لما اقول لك الكلمه دي، جواك عاوز وبراك مش قادر، يعني جواك تشتهي الطعام مثلا، براك بقى مش قادر. مش قادر ليه؟ مفيش سنان تمضغ. ها عاوز تقزقز لب مثلا، عاوز تاكل بندقه مثلا، ها عاوز تمصمص عضمايه مثلا، تيجي تمصمصها مفيش الطعم يطلع او يتكسر. كله جواك زي ما هو، عاوز وبراك مش قادر، عاوز تجري لكن لو مديت شويه تتكف على وشك. طب قول لي بقى، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص مالكش نفس، مش عاوز تاكل بقى، ويجي ابنك يقول لك كل، مش قادر يا ابني مش عاوز. يابا كل، انت هتجيب لنا انت، وبعدين تعيا وبعدين تقول لي بقى اه يعني، وبعدين تقول لي جيب الدكتور، وبعدين نجيب الدكتور ودواء وندفع شيء فلان. تقل ادبك بقى وتطول صوتك عليه. لا خد بالك، في حديث اول مره قريته بكيت، هتستغرب لما هتسمع الحديث هتستغرب بكيت ليه. اول مره قريته بكيت قوي، حين مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت، ما بيخفش تعبان والحاله كل مدى ايه بتسوء، وبدا ما يخرجش للصلاه. مروا ابا بكر فليصلي بالناس، فاقترح اهل البيت بعضهم قالوا ادوله دواء. الدواء في وقتها غير الدواء النهارده، الدواء في وقتها كان مر، الصبر يلدده المريض، يعني يجيبوا الدواء المر ده ويدخلوا صباحهم في بقه كده، ها وكده كده، ها يقوم اسمه ايه، لا يلده، ها ويسموا الدواء ده اللدد، ها بيبقى مر. فاقترحهم انهم يلددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طبعا بيغشى عليه ويفوق، يحط الفوط على وشه ويفوق شويه ويغمى عليه شويه عليه الصلاه والسلام. فطبعا خايفين عليه فقالوا لددوه، لددوه، فجابوا اللدد ومعرفش مين لده طبعا بالعافيه، وطبعا وهو في حاله ايه الغيبوبه دي اللي بتجيله وتروح دي، فافاق فقال ايه، لا يبقى احد في البيت الا لد الا العباس، انه ما اشتركش معاه. فلما قريت الحديث ده بكيت، اول مره اقراه في حياتي بكيت، بكيت ما اعرفش يعني مشاعر كده انتبهتني ساعتها. طبعا انتوا الوقت بتسمعوه عادي، ها لكن لما بتبقى لوحدك وفي احساس معين كده وبعدين بتقرا وتتخيل المنظر ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض وتعبان متألم، هم مشفقين عليه، وقعدت استغرب طب ليه قال زي ما عملتوا فيه يتعمل فيكم، ها جابوا الدواء هم مش عيانين بقى، ويمسك بقى واحد منهم او مثلا عباس اللي هو مش هيولد بقى ويلددهم ليه. قلت من رحمته بيهم، طبعا لاول وهله يتهيألك انه زي ما عملت فيا ايه بعاقبك، لا مش هو اللي عاقب، ده ربنا بيقول له خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ده ما عاقبش اللي عذبوه وضربوه بالحجاره، هيعاقب اهله اهل بيته ناسه حبايبه احب الناس اليه إذا كان ما عاقبش أعدائه هيعاقب أحبابه؟ إنما هو خاف عليهم، خاف عليهم. لو سابهم لو سابهم يا خبر اسود، يا خبر اسود لو كان سابهم. السيدة عائشة مثلا تيجي بقى تخش الجنة، استنى انت عملت ايه في سيد الخلق وهو مريض؟ ففهمت انا من هذا الحديث انه رحمته بيهم حب انهم يعاقبوا في الدنيا عشان يعاقبوش في الاخرة، فلددهم عشان يدوقوا طعم المر اللي دوقوه له في الدنيا، ويبقى بكده خلصت. ما هو السن بالسن، فاذا كان فيه قصاص وانت عملت حاجة واقتص منك خلاص ما فيش عقوبة بقى، خلاص ربنا مش هيعاقبك مرتين، خلاص القصاص كفارة. القصاص ايه؟ كفارة. طب شفت ازاي بقى؟ شوف سيدنا رسول الله طبعا هما بيحبوه قد ايه، طبعا شوف بقى حبهم ليه شكله ايه لما عطوله الدواء، عطوله بنية ايه؟ طيب هلك منه رسول الله يقوم ما ياخدش الدواء مثلا؟ حد قال كده؟ ده هو قال ان الله خلق الداء وخلق الدواء فتداووا، قال ولا ما قالش؟ ربط راسه ولا ما ربطهاش؟ قال ورأساه ولا ما قالش؟ قال حطوا له ميه في المخضب ولا ما قالش؟ يعني امر بالتداوي ولا لا؟ لما الجرح دوا جرحه ولا سابه؟ عارفين ولا مش عارفين؟ دواء دواء ازاي؟ مش جاءت فاطمة ابنته وجابوا المحجن وحطوا فيه الحصير المحروق وبقت تاخد الحصير المحروق تحشي به الجرح، مش حصل؟ يبقى الدواء ولا ما الدواش؟ يبقى لما كان عيان ولدوه على اعتبار انه دواء يجوز انه يتدوى ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن بالاسلوب ده لا. فهمنا ولا ما فهمناش؟ اظن بعد كده ما فيش كلام بقى، بعد كده مش كلام. فمهما الاب او الام كبروا لابد تحتمل، وتخلي بالك من نقطة اللي بيحصل لابوك والامك والضيق اللي بيضايقوه لك ده، ده مش منهم، ده من ربنا، لان ربنا كان قادر ياخد عمرهم قبل كده وكان قادر يخليهم بصحتهم، لكن ده ربنا بيمتحنك انت، هو مش حاسس، هو مش داري، هو سعيد بهذا او هو ناجي بهذا، لان بالمرض كفارة، بالمرض رفع للدرجات، مش كده برضو؟ انما اللي بيضايقها الاب الكبير والام الكبيرة لابنها او ابنه، اللي حاصل ان ربنا بيمتحنك. خد بالك بقى انت على خطر، اذا كبر ابوك عندك او امك عندك كبروا يا ويلك، يا ظلام ليه لك ما لم ينجيك ربنا؟ قول يا رب بقى، لان ساعتها ربنا بيمتحنك، وامتحان عسير، امتحان عسير وصعب، فانتبهوا لذلك. لا تقل لهم اف ولا تنهرهما. نعم سيدي. صاحب هذه الرسالة يقول انه قادم من طنطا. حديث: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات الى اخره، والسؤال عدم سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب الفعل او الترك، هل نفعل نحن مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل السؤال عن السبب اعتراض على القضاء والقدر؟ لا لا يا اخ، لا، هو انس بيوري لك كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس كان طفل، خد بالك كان عنده 10 سنين، صحيح كبر لحد ما عنده مثلا 19 سنه و20 سنه في خدمه رسول الله، انما قد ايه ما كانش بيعنفه، قد ايه كان رحيم، قد ايه كان بيعامله ازاي، ايه اللي كان يحصل؟ يعني مثلا يقول له يا انس يا انس املا الوعاء بالماء ولا تنسى، وبعدين يجي مثلا هل ملأت الوعاء يا انس؟ يقول له نسيت. يقول له طب قدر الله ما شاء فعل، هاته فاملا، هاته فاملا، خلاص هذه معناها. انت بقى عندك خادم، طبعا قلت له روح يا ابني ادي الفلوس لصاحب البيت وجيب الوصل، خادم راح قعد على قهوه وجا صاحب البيت يقول لك يا راجل فين الاجره يا راجل؟ قلت تيجي للخادم تقول له قدر الله وما شاء فعل، ده انت تبقى درويش يا طنطاوي. ها محسيب السيد بقى، يبقى ده كلام ما يصحش. لا طبعا، هو المقصود طبعا المقصود ان الانسان يبقى على خلق كريم، لا يعنف الا في الضروره، وحين يكون للعنف ايه ضروره. انما طبعا لو الواحد هيعمل كده معش هيربي اولاده. ها الاجير اللي عندك، الاجير اشتغل غلط تقول له خلاص قدر الله ما شاء، يعني جدك النهار لقيت السور البنا بان السور اللي بعمله للجنينه عوجه ملوح كده شويه، اعمل ايه؟ اقول له قدر الله ما شاء فعل. وتيجي انت تلاقي السور معوج وتقول الله عم الشيخ مش واخد باله ولا ايه، ولا اعمل ايه؟ اول ما اشوف السور تعالى هد السور ده، لازم يهد ويبني تاني، مش في حاجه اسمها مزان، مش في حاجه اسمها فتله، وطبعا عنفته. هل ده يبقى غلط ولا صح؟ صح، فهمنا. فالمقصود ان ده سيد الخلق، وانس يعني ما هوش عبد ولوش اجير، ده بيخدم سيدنا رسول الله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بيربيه وبيقدمه، فما بيعنفوش لصغر سنه، في الوقت نفسه لحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يدينا ايه؟ يدينا انك انت لما يبقى عندك شغال او شغاله صغيره ما تضربوش بقى وتعميه من الضرب عشان كسر كوبايه. البت كسرت الكوبايه، بتغسل المواعين وقعت منها الكوبايه كسرت، قامت ستها بالشبشب وهاتك، انها تروح جهنم، دي تروح جهنم، مش عاجبك مشيها، انها ما تضربيهاش. فده الفرق. ها في فرق، يعني تأدب تربي لكن من غير ايه؟ من غير ضرب ومن غير ايذاء ومن غير ومن غير. لماذا سمي التمر والماء بالاسودين؟ ما اصل هذه الكلمه؟ لونه ومن السواد، لأن سواد الناس يأكله، سواد الناس بيأكله. نعم. رسالة بتوقيع أعضاء جمعية مسجد المواساة، يقولون استمعنا يوم الجمعة الماضية لحديث فضيلتكم العظيم عن مناسك الحج بإذاعة الإسكندرية، ونرجو من فضيلتكم الموافقة على طبعه على شريط أو شريطين لرواد المسجد. وشاب حاضر، حاضر طبعوا وتلاقوا جاهز يوم الجمعة إن شاء الله. صاحب لا. هذه الرسالة طالب بالثانوية العامة، يقول أدرس هذا العام في مادة الأحياء باب يسمى التطور الذي يتحدث عن الإنسان وكيف خلق، ويدعي بعض علماء الغرب أن الإنسان أصله قرد ثم تطور القرد إلى الإنسان القديم ثم الإنسان الحديث، وطبعا هذا الكلام يعتبر كفر بالله. وأنا أرسل هذا الخطاب إلى فضيلتكم لأني أعرف أنني سأخذ ذنب أم لا في مذاكرة هذا الكلام، لأنني لو لم أذاكره فسوف يأتي في امتحان هذا العام، وجزاكم الله كل خير. يا بني ذاكره واحفظه وامتحن فيه وجاوبه ولا إثم عليك، دي الإجابة. لكن فرصة انك انت سألت السؤال ده عشان كلنا نستفيد بقى. خد بالك يا ابني، فيه قاعدة مهمة جدا عايزين كلنا نعرفها، وهي ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. ازاي؟ طيب خد بالك، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الكلام ده كفر ولا مش كفر؟ ها؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، قلهم ده كفر ولا مش كفر؟ طب ما انت بتقولهم، مش بتقول قالوا اتخذ الله ولدا، ويجعلون لله البنات، ها؟ مش ده كفر ده؟ قلهم ده مش كفر؟ عشان كده لما لقوا القرآن بيحكي أقوال الكفار خدوا من دي قاعدة، قالوا ناقل الكفر ليس بكافر. فهمت؟ دي النقطة الأولى، القاعدة فهمناها ولا لسه؟ عرفتوا بيقولوا ناقل الكفر ليس بكافر ليه؟ لأن القرآن نقل إلينا أقوال إيه؟ الكفار، وقاله الله ونقلوا إلينا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يتلوه ويقرأه، فمن هنا قالوا ناقل الكفر ليس بإيه؟ بكافر. دي النقطة الأولى. النقطة التانية إن العلماء بقى أخذوا من القاعدة دي تفريعات بقى، من ضمنها إنه يجوز للعالم أن يدرس فلسفة الملحدين وعلوم المشركين للرد عليهم وتفنيد حججهم. ومن هؤلاء العلماء إمامنا الغزالي رحمة الله عليه، حيث كتب وألف وصنف مصنفا وأسماه تهافت الفلاسفة، جاب ما لا يخطر لك على بال، مش مسألة داروين بقى والقرد وبس، لا ده جاب حتى العقائد اللي قالوا فيها إن ربنا سبحانه وتعالى مسؤول عن الكليات وليس مسؤولا عن الجزئيات، وسموه العقل الفرد، وقالوا إن هذا العقل الفرد له عقول مساعدة ومعاونة، كل عقل مسؤول عن إيه؟ عن شيء، فهو ليس مسؤولا عن الكليات. وراح رد عليهم وقال لهم الرد على دي طبعا درسها، وأنا من ضمن ما درست زمان وأنا صغير في البحث عن الطريق والحقيقة والجري، ويا ما قريت الكتب دي، قريت كتب العقائد كلها، قريت الزرادشتية وقريت الإنجيل وقريت التوراة وقريت كتب الفلاسفة وقريت ديكارتو وأرسطو وأفلاطون، قريت بقرا بتعلم بشوف بيقولوا إيه وشوفوا ويرد عليهم إزاي، لأن أنا كان ليا ظرف معين، قعد معايا واحد شيوعي مشرك وبدأ يكلمني ويحكي لي ويقول السديم والفضاء ومش عارف ايه وبتاع ايه، وكلام بقى الشيوعيين كلام علمي وكلام لحوش لي مخي وانا صغير مش عارف بيقول ايه، هو كبير طبعا وانا كنت لسه يعني لحوش لي مخي وانا مش عارف بيقول لي مش عارف ارد عليه، فاتغصت قلت والله لازم ادرس الكلام بتاع الكلاب دي علشان اعرف ارد عليه، فقرت لهم بقى فمفيش مانع انك تقرا الكلام ده وترد، وقريت بقى ولقيت ان سبقني في هذا فطاحل بقى زي الامام الغزالي وغيره لما قال تهافت الفلاسفه قالوا في الله كتير قوي، قالوا انه يعرف الكليات المفروض اتكلموا في العقل البشري، قالوا العقل كائن يعني من ضمن ما اتكلموا عن العقل البشري اللي انا اشرت اليه قلت انه الادراك الانساني وهو اله التمييز في الانسان، شو انت احنا بيننا افلا يعقلون، وقلت سمي عقل ليه مش قلت كده ولا ما قلتش اتكلموا في العقل، قالوا في حاجات اغرب من خيالك عقل الانسان ده، قالوا ان العقل قديم، وطبعا لو قالوا ان العقل قديم يبقى قدم وقدم الله حاشا وكلا، لان القديم الاوحد هو الله، يبقى العقل مش قديم، وقالوا اتكلموا عن العقل المفرد والعقول، وبعدين اتكلموا عن الملائكة، وبعدين اتكلموا عن الخير والشر، اتكلموا عن الجنة والنار، وقالوا ان الجنة والنار ده كلام يعني ما فيش جنة انما هي احاسيس، قالوا يا ما انا قريت في الكلام كل الكلام ده، لما بتقراه انت بتقراه عشان تدرس وعشان ترد، مش بتقراه تقتنع بيه انما عشان ترد عليه، فاجاز العلماء تفريعا من قاعدة ناقل الكفر ليس بكافر، وأيضا من قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأيضا حين رأوا أن القرآن جادلهم وناقشهم وساق حججهم ورد عليهم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، أيبا في رد عليهم، قالوا إيه بيرد عليه، قال لي كمان قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، قال لي كمان قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيل، يبقى بيقول كلهم وبعدين بيعمل إيه بيرد عليهم، بدام القرآن عمل كده يبقى ناقل الكفر ليس بكافر، ويبقى ممكن أنا أدرس كلام الكفار وأعمل إيه وأرد عليه، يبقى بدرسه من شان ايه من شان ان انا ارد عليه، وضحت كل ده بقوله بمناسبه سؤال طالب الثانويه العامه بيقول داروين بيقول ما يقول قول واحفظ كلام داروين وبعدين رد على داروين، رد عليه بعد ما تحفظ كلامه وتقول له ايه خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون وخلق الجنه من نار السموم، ادي اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، ولو كان الإنسان قرد أصلا يعني وتطور إلى انه بقى انسان، فلما لم تتطور القرود بعد ذلك؟ ولما توقف التطور؟ اشمعنى قردين؟ قرد يبقى ابو داروين يخلف داروين، والقرد التاني يفضل قرد زي ما هو. اشمعنى يعني ابن القرود ده، ابن القرود ده يعني بقيه القرود ما تحولتش ليه؟ ايه ما تحولتش ليه بقيه القرود؟ وهو ما قالش كده بس، هو اعتبر ان الكون في الاصل الخليه الواحده، الخليه الواحده. وهو غيره قال، مش هو اول واحد يقول، ما سبقه الكثير، هو بس حاول انه يتطور بايه؟ بنظريه النشوء والارتقاء، نظريه النشوء والارتقاء. وبداوا يقولوا الانسان خليه واحده وخليه مائيه، وبعدين بدات الخليه تنقسم، وبعدين بقى زي الاصداف البحريه، وبعدين خرج من البحر سحف على الشاطئ فبقى سواحف، بقى سواحف، وبعدين بدأ تنشأ له رجلين، وبعدين بدأ يطلع منه أجنحة ويطير. كلام ناس بتهبل، كلام ناس ايه بتهبل. اقرأ زي ما انت عاوز وشوف الناس اللي بتهبل دي واجهز للرد، وفي نفس الوقت تقول لك الحمد يا رب على هداك، إذ لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل يا ربنا سكينة علينا. آخر رسالة صاحبها له سؤالين. السؤال الأول يقول إنه مرض بمرض جلدي في جميع أنحاء جسمه، ويتطلب الأمر دهانه مساء كل يوم حتى الصباح. يسأل هل يجوز له التيمم عند الوضوء لصلاة الفجر؟ طبعا طبعا يجوز له التيمم بدل الوضوء لصلاة الفجر. السؤال الثاني يقول أجريت له ثلاث عمليات متعاقبة في فتحة الشرج، وأحيانا وفي الصلاة وعند التشهد الأخير أو عند الركوع يخرج منه بعض الشيء الصغير، فهل هذا يفسد الصلاة؟ لا يفسد الصلاة. عليه الإعادة أم يجوز تكملة الصلاة؟ لا يسأل يجوز. ما الحكم لو كنت في صلاة الجماعة؟ لا يجوز صلاتك، وصلاتك صحيحة، بس أنت تتوضأ وضوء المعذور، انك انت لا تتوضأ للفريضة الا بعد اذانها، وقبل ما تتوضأ تغسل المحل وتضع حائل نظيف، ثم تتوضأ ثم تصلي، وبعدين تصلي النوافل بتاعت الفريضة دي بنفس الوضوء مهما خرج منك شيء، بس تعمل كده في كل صلاة، فانت حكمك حكم معذور وصلاتك صحيحة. لو كان امام يعني يصلي بالناس، هو لو كان اماما يصلي بالناس لا مالكش انك تصلي امام بقى، لأنه لا يصح أن يكون الإمام أدنى حالا من المأمومين، فالمتيمم لا يصلي بالمتوضئ إلا للضرورة القصوى بقى، إذا كان المتوضئ ما يعرفش يصلي، والأعمى لا يصلي بالبصير إلا إذا كان هو الذي يحسن الصلاة والقراءة، واللي ثوبه نضيف ما يصحش يصلي ورا واحد ثوبه إيه وسخ، وهكذا. يعني شروط الإمامة قالوها الفقهاء، لا يصح أن يكون الإمام أدنى من المأمومين في أي شيء إلا في حالة واحدة، إذا كان إيه قارئ أقرأهم أو أعلمهم بأحكام إيه الصلاة، أو مسؤولا في مسجد كمقيم شعائر بمسجد أو إمام مسجد أو مسؤول. يعني مثلا عندك الله يمسيه بالخير ويديله الصحة والعافية ويقف عنه وعنه الشيخ كشك، ما هو ضرير، لكن كان إمام مسجد، كان بيخطب بالناس، كان بيصلي بيهم وصلاته صحيحة. ليه؟ لأنه إيه أعلمهم وأقرأهم، وما كانش لدى ولدى حتى فرضا يعني أستغفر الله، فهو إيه إمامه المسجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظل لنا من ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نصلي العشاء ننقلب إلى